说呀？速度说。ذلكم الله فأنى تؤفكون وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي قد وقد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار

صدق الله.